وإليك المصير يوم تشقق الأرض عنهم جميعا Oh! Yeah. Oh,

Yeah. Thank you. ده كل اللي بتعلمه والنبي يعني كان على الله ومن الليل فسبحه وإدبار السجود Thank you. قول مختلف يتقى عنه من قتل الخراطين الذين كن فيهم مرض يسألون أيام يوم الدين يوم على النار مستقيم ذوقوا فتنتكم هذه الذي كنتم به Oh,

الضالين